أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. إذن وبعده يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني الإسلام لا يظلم ولا يقبل الظلم، فإن وجدت الكفار وظفرت بهم ووجدت أن الإيقاع بهم هو الأصلح فأوقع بهم حتى يخاف من وراهم من الكفار، ليس لأجل التشفي لا، ولكن لأجل أن يعلم الناس قوة هذا الدين وهيمنته وسيطرته فيخافون من المسلمين ولا يتجرؤون عليهم ولا يظلمونهم، لأن الإسلام لا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، والدين لا يقبل الظلم لا للإنسان ولا للحيوان، ما ينهى عن الظلم، وحرم الظلم بينكم فلا تظالموا اتقوا دعوة المظلوم. إذن يقول: إن وجدت أعداءك ومكنك الله منهم فأوقع بهم حتى لا يعمل الكفار مثل ما عمل هؤلاء، فشرد بهم من خلفهم، خوف من وراءهم واجعلهم لا ينقضون العهد ولا يتسلطون على المسلمين بل يخافون، أفعل بهم فعلا يجعل من وراءهم من الكفار لا يقدم على فعلهم ولا يعتدي على المسلمين. ثم قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن كان عندك كفار بينك وبينهم صلح أو عهد أو ميثاق أو هدنة مؤقتة أو لأجل محدد، فأنت إن رأيت منهم أمارات النقض فقل لهم: الذي بيني وبينكم انتهى، يعني فانبذ إليهم، أطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم على سواء منك ومنهم، يكون علمهم بأنك طرحته واضح لا لبس فيه، لأنك إذا لم تفعل ذلك فيكون عملك فيه نوع من الغش، والإسلام لا يرضى الغش لأتباعه، من غش فليس منا. لذلك هذا الدين دين راقي، هذا الإسلام دين عجيب، هذا تعامل مع من؟ مع الكفار، فكيف مع المسلمين؟ وإن أخفت من قوم وإما تخافن، وإن تخف ما كأنها زيادة، من قوم بينك وبينهم صلح أو معاهدة خيانة، وفهمت منهم أنهم يريدون أن يبيتوا لك خيانة، فاترك العهد الذي بينك وبينهم وأخبرهم على علم وعلم منك ومنهم تستويان فيه أن الذي بينكم قد انتهى، فانبذ لهم على سواء. بعدين علل: إن الله لا يحب خائنين، لأن الذي يكون بينه وبين جهة عهد وينقضه من غير ما يخبرهم فهذا خائن، والله لا يحب الخائنين. لذلك نهى الإسلام عن الخيانة، ونهى عن الظلم، ونهى عن الجور، وأباح القصاص، وجعل العفو أفضل، وأعطى كل شيء حكمه وبينه. ولكن نحن في حاجة ماسة إلى أن نفهم هذا الدين وأن نتمثله لننجو به. إذن وإن خفت من قوم أن يخونوك فاطرح العهد الذي بينك وبينهم على علم منك ومنهم يستويان على سواء، في حال كونك وكونهم مستويان في العلم. بعدين علل: إن الله لا يحب الخائنين، لأن الخيانة صفة ذميمة، والدين الإسلامي لا يقبل لأتباعه الخيانة أبدا، الإسلام لا يخون. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد بينك وبين ربك، بينك وبين نفسك، بينك وبين الناس، كل الشريعة هي عقود. ولذا الله قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال: إن الله اشترى، من الذي يقرض الله قرضا حسنا. فهذا الدين يقوم على أسباب تبذل تربح، تنام تخسر. إذن يأمر الله تعالى المؤمنين بأنهم إن خافوا من قوم بينهم وبينهم صلح، وأنهم فهموا منهم أنهم قد ينقضوا هذا العهد، أن يقولوا لهم قبل أن يناجزوهم المعارك: الذي بيننا وبينكم انتهى، ولا صلح بيننا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، أطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم على سواء منك ومنهم، أنك لا عهد بينك وبينهم، كما أنك أنت عملت ذلك فأعلمهم بما في قلبك حتى تستويان في العلم. ثم قال: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، ولا تحسبن، ولا تحسبن، ولا يحسبن الذين سبقوا. حسب تنصب مفعولين: تحسبن يا نبي الذين المفعول الأول، سبقوا المفعول الثاني، أو لا يحسبن الذين المفعول الأول، سبقوا المفعول الثاني على قول، أو لا يحسبن محمد صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا أنهم لا يعجزون المفعول الثاني، أو لا يحسبن والذين سبقوا، وتكون أن وما دخلت عليه سادة مسد المفعولين، كقوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، فأن وما دخلت عليه سدت سد مفعولي أحسب. إذن والمعنى: لا يظنن الذين كفروا سبقوا ما أراد الله بهم وأنهم فاتوا ربهم وأنهم لا إنهم لا يعجزونه، فهم في قبضته وتحت سلطته، وما أراد منهم عمله به. إنهم لا يعجزون، أو أنهم لأنهم لا يعجزون تكون منصوبة بنزع الخافض أو ابتدائية ومعللة. ثم قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هنا وقفة كبيرة وتأمل وانتباه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا، أعدوا فعل أمر، الواو للمسلمين، لهم للكفار. أعدوا يعني يجب على المسلمين أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من قوة. أعدوا هذا أمر، والأمر للوجوب، لهم للأعداء الكفار الذين ينكرون ألوهية الله وربوبيته ويجحدون صفاته ويشركون به الأنداد والشركاء. إن الشرك لظلم عظيم، وما فيه ضرر ولا ذنب ولا خسيسة أكبر من الشرك. إذن يجب على المسلمين أن يعدوا للمشركين ما استطاعوا. أعدوا أمر للوجوب، الواو المسلمون، أعدوا الواو المسلمون، لهم للكفار ما استطعتم، الذي استطعتموه من قوة، أي قوة. وهذا الأمر وهذا السياق باقي إلى قيام الساعة، وكل ما استجدت قوة واستجدت آلة تدخل في هذا الأمر. ففي أيام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أما في هذه الأيام فكل ما هو موجود مطالب به، كل ما تستطيعه الأمة مطالبة بإعداده للكفار. أعدوا لمن؟ لهم للكفار، الذي استطعتموه من قوة، الرمي، الطيران، الدبابات، الصواريخ، التدريب، العلم، التخطيط، شراء العقول، كل ما نستطيع. قال: ومن رباط الخيل. الرباط تقال للخيل المربوطة في سبيل الله، يقال لفلان عنده رباط. فالرباط الخيل المعدة للجهاد، يقال فلان عنده رباط، أي مربوطة لأجل إعلاء كلمة الله. وفي ذلك الزمن أكثر ما يوقع بالأعداء الرمي والخيل. قال: لا إن القوة الرمي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال: ومن رباط الخيل. ففي ذلك الزمن قمة لإعداد الرمي والخيل. ولذلك لكل حالة حالة ولكل زمن يعني عرفه وبيئته. لذلك هذا الأمر تقويضه هو وتعطيله هو أكبر أسباب ضعف المسلمين. أعدوا هذا الأمر، هذا باب لا بد أن ينتبه له المسلمون. أعدوا. ومن رباط الخيل إيش؟ ترهبون، ترهبون به، تخوفون به عدو الله وعدوكم، بحيث لا يقدمون على أذيتكم، وبحيث لا يقاتلون الإسلام، وبحيث يدفعون الجزية فتسلمون أنتم ويسلمونهم. ولذلك أهم شيء قوة الردع. الآن يقولوا قوة الردع، الله قال ترهبون أي تردعون به. ومن الغريب أن الكفار يهتمون بالقوة ويبذلون فيها ويخططون ليل نهار، والمسلمون حالهم لا يخفى عليكم. المسلمون كم عددهم؟ كم عدد المسلمين؟ كم؟ 1.5 مليار، 1.6 مليار، لا ينزل عن 1.5 مليار ولا يزيد عن 2 مليار، بين 2 مليار ومليار ونصف. طيب ما في بلد مسلم يصنع عربة سيارة؟ هذا ما نتج عن فراغ، ولا بلد واحد مسلم يصنع صناعة ثقيلة. طيب كيف 1.5 مليار يعني حمايته ما عنده قوة يحمي بها نفوسه؟ السبب تعطيل وأعدوا، زمن طويل معطل هذا الأمر، أعدوا. ولذلك ربنا يقول فليحذر الذين يخالفون إيش عن أمره، أعدوا أمر أن تصيبهم فتنة. أي فتنة أكبر من تسلط الكفار على المسلمين؟ الكفار يتسلطون في شيء أكبر من هذا؟ أعدوا. إذن تعطيل هذا الأمر يعني هو فتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن نحن الآن وضعنا أيدينا على منابع كيف الأمة تعتز. أعدوا، لا بد من الإعداد، لا بد من الاتفاق بين المسلمين، لا بد من شراء العقول، لا بد من الاهتمام بالمؤسسات، لا بد من الاهتمام بالأذكياء، حتى تكون الأمة إيش في مكانتها المطلوبة منها. أمة الإسلام، أمة القرآن، كيف ما تعد، كيف ما تنتبه من مصالحها؟ الكفار يهتمون بمصالحهم، يهتمون بإعداد، يشترون العقول، يهتمون بالاستشارة، يهتمون بالعلماء، يهتمون بالأطباء. والمسلمون 1.6 مليار، يعني أمورهم هذا مشكل. السبب تعطيل أوامر وانتهاك نواهي. إذن ما تعيشه الأمة سببه تراكمات، أغلبها ناتج عن تعطيل أوامر أمر الله بأن تنفذ فعطلت، ونواهي نهى الله أن تقرب فانتهكت. ولن يرفع عن هذه الأمة المباركة التي وصفها الله بأنها خير أمة، لن يرفع عنها ما تعيشه من تسلط الأعداء إلا إذا امتثلت تلك الأوامر وابتعدت عن تلك النواهي. أعدوا لهم، للكفار، ما استطعتموه من قوة. ونبينا قال ألا إن القوة الرمي، والله قال ومن رباط الخيل. كانت الخيل عز، بطنها كنز وظهرها عز. الخيل لثلاث: رجل أجر، ورجل ستر، ورجل وزر. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. إذن لا بد للأمة أن تبحث عن مصالحها. ما تكون الأمة المسلمة تعادي العقول وتعادي مصالحها وتخطط يعني لتخاطط ليست في مصالحها. المسلمون لما لا يختلفون؟ والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. الكفار يتحدون والمسلمون يختلفون. الكفار يشتروا العقول، المسلمون يزهدوا في العقول. الكفار يعملوا تكتلات كبيرة، المسلمون. وبعدين الذي يأخذ بأسباب القوة يقوى، والذي يأخذ بأسباب الضعف يضعف. الدنيا تعطي للإنسان ما يعطيها. إذن أعدوا، أهم شيء أن يعد المسلم. ألا إن القوة الرمي ومن رباط الخيل ترهبون به. وكل وقت له إعداده. ولذلك كررنا في هذه الدروس المباركة أن المسلمين إذا قاموا بما يستطيعون لا بد أن ينصرهم الله، لا بد، لأن الله لا يخلف الميعاد. وقال إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله، والله قال إن الله لا يخلف الميعاد، وهذه نصوص صريحة صحيحة. إذن نعد ما نستطيع ونستقيم على دين الله، والله يأتي بالملائكة والرياح ويهزم أعداءنا. لكن إذا كانت الأمة لا تستقيم على دينها ولا تعد ما تستطيع، من كيف يأتيها النصر وهي لم تستقيم على الدين ولم تعد ما تستطيع؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. إذن إن أرادت الأمة النصر استقامت، امتثلت أوامر الله، اجتنبت نواهي الله، ومن جملة ذلك أن تعد ما تستطيع لأعدائها، ولو عصى ولو رمح، تعد ما تستطيع وتستقيم على الدين تنصر. لكن إذا لم تستقيم على الدين ولم تعد ما تستطيع كيف تنصر؟ إذن نحن في حاجة ماسة إلى إيجاد مؤسسات تزيل النفرة بين المسلمين، وتوضح للمسلمين وبالأخص من هم عندهم القدرة والإمكانية الطرق التي بها تعز الأمة. في حاجة ماسة إلى إنشاء مؤسسات يعني توضح للمسلمين كيف يخرجون مما هم فيه من الضعف. أمة 1,600,000,000 في المحافل، كثير من أمورها لا تستشار لأن لم نأخذ بالأسباب. كل أمور بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لولا المشقة فهدى الناس كلهم. إذن المشكلة التي تعيشها الأمة لأنها لم تهتم بمصالحها ولم تعد أنفسها العدة التي بها تحمي أعراضها وأموالها وأنفسها. هؤلاء الكفار يبذلون نفوسهم وأموالهم لشيء واحد، للسبق الدنيوي، لشهوة السبق الدنيوي. الكفار يبذلون أموالهم وأنفسهم. لاحظوا أن الكفار الآن يبذلون في بلاد المسلمين ويضحون بأموالهم وأنفسهم لشهوة ماذا؟ لشهوة السبق الدنيوي والعلو التافه. والمسلمون أموالهم وأعراضهم ودينهم وأنفسهم مهدد بالخطر ولا يضحون. كيف المسلم ماله ودينه ونفسه وعرضه مهدد بالخطر ولا يضحي، وهؤلاء الكفار يضحون لأجل السبق الدنيوي؟ يخططون ويبذلون ويموتون أولادهم ويبذلون الملايين لأجل شهوة السبق الدنيوي، وهذه الأمة أموالها دينها أعراضها أنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي. إذن والله يقول وأعدوا، ويقول ولا تنازعوا، ويقول كونوا مع الصادقين، ويقول اثبتوا، ويقول وتعاونوا على البر. أوامر ونواهي بكميات كبيرة في هذا القرآن، إذا نظرنا إلى واقعنا وجدناها منتهكة ومعطلة. الأوامر معطلة والنواهي منتهكة، هي التي قوضت 1,600,000,000 في كثير من البلدان. يعني كما قال صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال من قلة، قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء. غثاء هذا تعبير معجز كغثاء السيل، غثاء يعني كثير لكن ما فيه فائدة. قال وفي بعض الروايات أصابكم الوهن، قال وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. شوف الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، حب الدنيا وكراهية الموت. والمتنبي يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، حب الدنيا وكراهية الموت. والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. إذن لا بد للأمة من أن تعد، أعدوا لهم ما استطعتم، الاتحاد، المصانع، القوة، شراء العقول، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بتطبيق النظام، الاهتمام بالأذكياء. وبعد شوية بعدين تخطط الأمة سنة سنتين ثلاث سنين، فإذا هي الأمة العالم يدخل في الإسلام، لأن المسلمين إذا قووا الناس يدخلون في الإسلام، لأن الإسلام لا يظلم ولا يدعو إلا إلى خير ولا ينهى إلا عن شر. الدين الإسلامي لا يعرفه أحد إلا دخل فيه، كما أنه حري بنا أن ننصع هذا الدين بأخلاقنا حتى يدخله غيرنا، فلا نكون نحن سببا في تنفير الناس عن الدخول في الإسلام. الله يقول وأعدوا، أعدوا لهم ما استطعتم، يدخل فيه كل شيء. مما قال ومن رباط الخيل، الرباط الخيل المربوطة للجهاد، ترهبون تخوفون به أي بذلك الإعداد عدو الله وعدوكم من اليهود ومن كفار قريش ومن غيرهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. قال بعض السلف كيف الله يقول لا تعلمونهم أنتم تعلمونهم؟ بعضهم قال المنافقون، وبعضهم قال فارس والروم، وبعضهم قال اليهود، وبعضهم قال الجن، وبعضهم قال الله أعلم. الله قال لا تعلمونهم فلن تعلمونهم. بعدين قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأي شيء تنفقه لإعلاء كلمة الله يضاعف لك وتأخذه ولا تظلم شيء من عملك. إذن هذا الدين الإسلامي دين لا يقبل الضعف، لا يقبل الخور، لا يقبل الخنوع، ولا يقبل الظلم، ولا يقبل الجور، وإنما هو دين معتدل، يعني من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. الحلال بين والحرام بين وكل شيء واضح، فحري بنا أن نظهر للعالم جمال هذا الدين في حياتنا، وأن ندعو لديننا بالرفق وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، وأن نعد العدة حتى نكون في المكان اللائق بنا. حري بنا أن نكون في المكان اللائق بنا، لأن هذا الدين ضمين الله لمن تمسك به أن تصلح له دنياه وأخرى، ومن أعرض عنه فإنه يعيش في الدنيا عيش ضنكة، ويوم القيامة يحشر أعمى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في من نزل أمن هو قانت آناء الليل، يعني نزلت في من هو قانت، يعني هل يستوي من أطاع الله ومن كفر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كمن هو يمشي في الكفر والعصيان؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي يطيع الله ما هو مثل الذي لا يطيع الله، ولذلك قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان، وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. فالقرآن يبين المتقين ومآلهم ويبين المجرمين ومآلهم، كل القرآن هكذا. إذن الذي يعبد الله ليس كمن لا يعبد الله، وهذا طبعا نازل في المتقين ويدخل فيهم دخول الأول الصحابة. تقول آيات من القرآن جمعت مكارم الأخلاق، فما هي؟ كثير آيات، كل القرآن يدعو إلى مكارم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا مكارم الأخلاق، خذ العفو يعني سهل من أمر الناس، وأمر بالمعروف بالجميل، وإذا حصل لك شيء من جاهل أعرض عنه، وكل القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق. ما حكم المرور أمام المصلي خاصة؟ يأثم المصلي المار بين يدي المصلي إذا مر وله طريق، ويأثم المصلي الذي يأتي لطريق الناس ويصلي فيه، وأثم مار له مندوحة. المار الذي يجد طريق ويمر أمام المصلي آثم، والمصلي الذي يتعرض ويصلي في طريق الناس آثم، إلا إذا كان كل منهم مضطر، هذا لا يجد طريق وهذا لا يجد مكان يرفع الإثم. إذن لا ينبغي للمسلم أن يصلي في طريق الناس، ولا ينبغي للمار أن يمر أمام المصلي إذا كانت له طريق أخرى. وأثم مار له مندوحة أي طريق أخرى، ومصل تعرض في طريق الناس، أما غيرهم فلا يأثمان. ما حكم رفع الصوت في المساجد؟ لا ينبغي رفع الصوت في المساجد إلا بالأذان، أو وإنما ينبغي الإنسان أن يخفض صوته عن إخوانه ويقول ما حكم الرقص للرجال؟ الرقص لا ينبغي، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا ينبغي الرقص للرجال ولا للنساء حتى. يقول ما حكم الرجل يعمل سائق وتركب معه المرأة وحدها دون محرم، وهل هذه خلوة أم لا؟ إذا كان داخل البلد ليست بخلوة، بخلوة، أما إذا كان خارج البلد لا. والأولى أن المرأة إذا كانت تمشي مع السائق أن تأخذ معها يعني شخص يكون معها، هذا الأولى إذا كان السائق غير محرم لها، هذا الأولى. فإن اضطرت وكان داخل البلد يعني يكون أخف، نعم، وتكون المرأة غير صغيرة. قيل إن صهيل الخيل يرهب الجن، وإن الجن تفر من دار فيها فرس، يعني أثناء كلامه على الآية. نعم قالوا هذا، ومن رباط الخيل، فما صحتها؟ هذا قيل لكن لا أعرفه. يقول سفيان الثوري قولوا لغير الصادق لا تغني، ما معنى هذا جزاك الله؟ لو أتيت بأول الكلام يعني لغير الصادق لا يغني العمل، سواء كان في قول أو فعل أو عمل، وإنما العمل يتقبل منه ما كان صاحبه متقي، إنما يتقبل الله من المتقين. فالذي يريد أن يتقبل منه يصدق في أقواله وفي أفعاله، يعني يكون صادق، إنما الأعمال بالنيات، من كانت نيته صالحة يقبل عمله، ومن كانت نيته غير صالحة لا يقبل العمل. يقول حدث الناس وأخطأ لا يضر الخطأ، رفع عن أمة الخطأ، لو قلت اسم بدل اسم أو شيء وليس في قلبك لا يضر. هل الصيام في يوم عاشوراء أفضل قبله أو بعده؟ أفضل أن تصوم يوما قبله ويوما بعده ويوم عاشوراء، كما ذكر الإمام اليوم جزاه الله خيرا. يعني تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أو تصوم التاسع والعاشر، أو على الأقل تصوم العاشر، لكن الأولى أن تصوم قبل يوم أو بعد يوم، أو تصوم يوم قبله ويوم بعده، لأن هذا بإذن الله تدركه، لأنه يكفر سنة، السنة الماضية إن شاء الله أنه يكفر السنة الماضية. يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. السؤال: الله هنا يأمر الملائكة بالسجود، فما دخل إبليس؟ نريد التوضيح. هذه الآية فيها إشكال، ولذلك الطبري وابن كثير يومئان إلى أن إبليس من جنس من الملائكة يسمى الجن، خلقوا من النار، ولذلك قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا استثناء منهم. والوالد وكثير من العلماء قالوا إن إبليس ليس من الملائكة، وأنه من الجن، وأنه لو كان من الملائكة الله قال إن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، والقضية غير محلولة حل نهائي، والله تعالى أعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.